الله وما السفخ به لديه محضل، ولكن الأصح في الكشف الثقل، وليس بالجائز ترداد النظر للمحرم الشبت إلا لضرر. محرم الشبت إلا لضرر. للمحرم الشبت إلا لضرر. وكل ما جاز إليه النظر نظره مع تلذ يحضر، وكل ما نظره ممتنع نظره لضرر متسع. ومس ذي المحرم للمحارم ومسه له برأي يأتمي واعلم بأن حرمات الرأي لا تتقيد بحسن الرئي. فمقلتيك والحرام إنيا بنكوع عجوز أو حراق فيف، تم صوان المرء من أدران بصره والسمع واللسان. من صانه سلم من تفاوت يصيبه من أحد الثلاثة، جمعه محمد المولود أنا له أماله الودود. ومس فخذه لديه محض يحرم مس فخذه، ولكن إذا صح مثلا كشف عن بعيد إذا صح فيه الكراهة. نعم. وليس بالجائز ترداد النظر المحرم الشبتي إلا لضرر. المحرم اللي شبت مثلا شابة صغيرة إدامة النظر إليها لا يجوز. وليس بالجائز ترداد تكرار النظر المحرم الشاب إلا لضرر. وكل ما جاز إليه النظر كل ما يجوز النظر إليه إذا كان الناظر يقصد به الترويض يحرم. وكل ما نظره ممتنع يتسع ويجوز نظره لضرورته كالطبيب. نعم. يجوز له نظر من وضع الدم الأجنبيته. كل ما جاز إليه النظر نظره مع تلذ يحضر، وكل ما نظره ممتنع نظره لضرر متسع. نعم. ومس ذي المحرم للمحارم ومسها له برأي يأتم. ما يجوز نظره من المحرم يجوز مسه، ما فوق نحرها يجوز نظره مخني مسه بجده. وكذلك مسها هي له تعرف تمر منه ما عدا من سرة ركبته. تمس مثلا ساقه ورجله وتمس ما فوق سرته. ومس ذي المحرم للمحارم ومسها له يأتمي معناها يقتدي بالرأي. لا كل ما يجوز تجوز رؤيته من المحرم يجوز مسه. وعلم بأن حرمات الرأي لا تتقيد حرمة النظر لا تتقيد بحسن الرئي معناها بحسن المنظر. يعني أن مثلا يكون مثلا منظره لم يكن حسن مع هذا يحرم النظر إليه، لأن حرمات الرأي لا تتقيد بحسن المنظر. ويضرب لك مثالا ذلك في مقلتيك والحرام إن يبي أنا أحذر مثلا مقلتيك أحذر تلاقي يوما مع الحرام. إذا ظهر لك كوع عجوز كي كوعها لا يجوز نظره وإن كان قبيح. نعم. لأن حرمات الرأي لا تقيد. وكذلك حراقيف اللي هو الهرم كبير في السن حراقيف مثلا يكون جميلا نظرها حراق. نعم. تم صوان المرء من أدران بصره والسمع واللسان. هذا النوم نعم جعله كأنه وعاء من دخل فيه يحفظه مثلا من الذنوب. نعم. تم صوان المرء من أدران وسخي يعني ذنوب البصر والسمع واللسان. من صانه سليم من تفاوت من صانه مثلا هذا الصوان سليم من تفاوته من عيب يصيبه من أحد الثلاثة البصر والسمع واللسان. جمعه محمد المولود أنا له أماله الودود. سمى نفسه عادة قاع يسمون نفس بدء التعريف. نعم. ولكن حيث وقع الخير نفعه زاحت. هو اسمه محارب اللسان هكذا سماه الناظم ولا اشتهر به هذا الاسم الناظم محارب اللسان. الناظم سمى نظمه محارب اللسان ولا اشتهر عند الناس بهذا الاسم أو يوخذ اسمه من قوله من محارم اللسان. نعم. كتاب يوخذ اسمه مثلا من أي مثلا من بعض الترجمة زينات. جزاكم الله خليل يقول مثلا مختصر على مذهب أمريكي. نعم. سماه الناس مختصر. نعم.